إن من العبادات التي فرضها الله جل وعلا على المسلمين في هذا الشهر زكاة الفطر، تزكية للنفس من أدران الشح، وتطهيرا للصائم مما قد يؤثر فيه، ومواساة للفقراء والمساكين، وإظهارا لشكر نعمة الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وتجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وتخرج صاعا من طعام من تمر أو شعير أو زبيب أو قمح أو أقط أو من أغلب قوت أهل البلد كالأرز وغيره، وينبغي إخراجها من أفضل المال وأحبه إلى صاحبه. قال تعالى: ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويبدأ وقت إخراج زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان من ليلة العيد، وأفضل وقت لإخراجها من طلوع الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.